السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكان أن بدأنا الكلام في درس اسمه الشكور والشاكر سبحانه وتعالى، وقلنا هذا الاسم المعظم مناسب لما نحن فيه من الخروج من رمضان على فهم قضايا الشكر التي أوسع الله تبارك وتعالى علينا فيها، أي في رمضان، بأنواع الطاعة والعمل الصالح. فكان حتى يستزيد المرء من هذه الأعمال الصالحة لابد أن يشكر الله تعالى، أن شكر الله تعالى كما ذكرنا في المرة الماضية في المرات الماضية يحفظ النعم ويزيدها، وأن جحد هذه النعم أو ترك الشكر عليها يؤذن بزوالها وانمحاقها. لذلك كان موضوع الشكر من أهم الموضوعات في دين الله تعالى، وقد ذكرنا أمثلة كثيرة لهذا الموضوع، كيف أن المرأة يوفقه الله تعالى للعبادة، مثلا للصيام والقيام وذكر الله تعالى وقراءة القرآن، وأن يصطفيه الله تعالى كما أشرنا من بين الناس ليقف بين يدي الله تعالى مقبلا عليه موحدا له، يناجيه ويتملقه ويدعوه ويتدبر آياته. ثم بعد ذلك لا يشكر المرء هذه النعم إذا به أياما قليلة، ثم يعود إلى ما كان عليه من الغفلة والتقصير في القرآن ومن ترك القيام ومن هجر الصيام ومن فقدان حلاوة الطاعة وفقدان حلاوة الإقبال على الله تعالى، لأن المرء لم يشكر هذه النعمة فتثبت، ولم يشكرها فيزيده الله تعالى منها. وقد ذكرنا أركان الشكر. كان الشكر أن يعترف بهذه النعمة باطنا، وأن يتحدث بها ظاهرا، وأن يصرفها في مرضات موليها سبحانه وتعالى، أن يصرفها في مرضات الله جل وعلا. والإمام القرطبي لما ذكرنا شرحه في المرة الماضية زاد ركنا من عنده أفهمه الله تعالى إياه كما يقول، وهو أنه أن يشكر من أجر الله تعالى له هذه النعمة على يديه، فلا يكتمل ركن الشكر عنده إلا بأن تشكر من أجر الله تعالى النعم على يديه لك، سواء كانت هذه النعم في الدنيا والأهم منها نعم الآخرة. إن الله تعالى يوفقك بأن أجرى على أحد من عباده لك خيرا في آخرتك أن تشكره، كما ذكرنا الحديث: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وهذه مسألة مهمة من أركان الشكر التي ذكرها الشيخ في المرة الماضية. والله تبارك وتعالى كما بينا هو الشكور، والشكور له معنيان: معنى الشاكر يعني الذي يشكر عباده على أعمالهم، والتي في حقيقة الحال هي إيه بقى؟ حد فاكر الكلام؟ هي محض خلق الله تعالى ومحض توفيقه سبحانه وتعالى، أو أنه الشكور بمعنى المشكور الذي يشكره عباده على ما وفقهم إليه وعلى النعم التي أعطاهم، وقد علموا أنهم لا يستطيعون أن يشكروا الله تعالى أبدا، لأن الشكر كما ذكرنا في حقيقته نعمة أخرى. يعني إذا أنعم الله تعالى عليك بنعمة، هذه النعمة تحتاج إلى الشكر. الشكر نفسه هو نعمة من الله تعالى، الشكر نفسه حتى تشكر الله تعالى على ما أنت فيه من نعم، هذه من نعم الله. لذلك هذه النعمة يحرمها كثير من الناس. لو تاخذ بالك، من الذي جلس فشكر نعم الله عليه، عدد هذه النعم وعرفها ثم شكر الله عليها؟ من؟ لذلك يقول: والشكر على النعمة شكر، والشكر على النعمة نعمة أخرى تستلزم الشكر، والشكر على النعمة شكر، والنعمة شكر، والشكر نعمة، وهكذا. فلا يستطيع المرء أن يؤدي شكر نعم الله عليه. لذلك قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وهذه النعم التي أنعم الله تعالى على عباده يصير المرء عاجزا عن شكرها، ومتى بذل جهده في شكر هذه النعم حتى وصل إلى العجز عن شكر هذه النعم، هذا هو حقيقة الشكر. إذن حقيقة الشكر أن تصل إلى العجز عن وصولك إلى الشكر، يعني أن تصل إلى العجز في أن تشكر الله تعالى، حينئذ يقال عنك عند الله تعالى إنك شاكر. لذلك لما قال الله تعالى لداود عليه السلام، لسليمان عليه السلام: اعملوا آل داود شكرا، وقال داود لله تعالى: أي ربي، وإن صليت أو قمت أو فعلت فمنك، فكيف أشكرك؟ وقالها موسى أيضا عليه السلام، قال: الآن شكرتني. وعندما علم أنه إن صلى فمن الله، لأنه لا يهديه إلى هذه الصلاة إلا الله تعالى، من الذي يستطيع أن يأخذه إلى الصلاة ويأخذ بقلبه إلى الله؟ وكذلك إن تصدقت فمن قبلك، وإن بلغت رسالاتك فمن قبلك، لأن الله تعالى قال: وما بكم من نعمة فمن الله، فكيف أشكرك؟ قال: الآن شكرتني. لما وصل إلى العجز عن أن يشكر نعم الله تعالى قال: الآن شكرتني. ولذلك لما قال: اعملوا آل داود شكرا، قال: ما مرت ساعة على آل داود إلا وهناك من يصلي لله تعالى ليقوموا بنعمة الشكر، ما مرت عليهم ساعة إلا وهم يصلون شكرا لله تعالى. نستأنف هذه الليلة إن شاء الله تعالى شيئا من الكلام على الشكر، ونعرف بعض المعاني في قضية الشكر من ناحية، ناحية ثانية نعرف فضل الشكر، لأن هذه القضية كما يذكرون هي من أهم القضايا، من أهم القضايا، لأن الشيطان واقف فيها لأهل الإيمان لئلا يشكروا الله تعالى، هذه بالذات كما سنشير. الله تعالى قال عن إبليس: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الآية التي أشرنا إليها أكثر من مرة. ثم لآتينهم من بين أيديه ومن خلفه وعن أيمانه وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم مؤمنين. ولا تجد أكثرهم شاكرين. لذلك قال هذا الشيطان، قال سيقف لهم ويأتيهم ويحاربهم بكل ما يستطيع، كما ذكر الله عنه إنها حرب على الحقيقة، كما قال واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. استفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، يعني بالركبان والمشاة، يقاتلهم كما قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. كل ذلك لماذا؟ قال ولا تجد أكثرهم شاكرين. لماذا شاكرين بقى بالذات؟ حد فاكر؟ حد فاكر لماذا شاكرين؟ ما قالش ليه ولا تجد أكثرهم مؤمنين ولا تجد أكثرهم متقين ولا تجد أكثرهم صابرين ولا تجد أكثرهم محسنين؟ حد فاكر ليه؟ المهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين، لأن الشكر يستلزم الزيادة، يعني زيادة النعم من الله تعالى، والشكر يستلزم الزيادة، والشكر يستلزم الزيادة. فكلما ازداد المرء من من نعم الله تعالى قوية على أن على كيد الشيطان ومكره، ووقف له واستطاع أن يمر منه. هو الشيطان قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، عشان ما حدش يعدي حتى لا يمر أحد إلى الله تعالى. من الذي يمر؟ قال الشاكرون فقط، شاكرون قليل. لذلك قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، والله تعالى قد أيد هذا القول، أو الله تعالى تلك عادته في خلقه سبحانه وتعالى، قال وقليل من عبادي الشكور. لن يمر فعلا من إبليس إلا القليل، وهؤلاء هم الشكور فقط. لذلك من مصائبنا التي ابتلينا بها هذه الأيام عدم التفكر في هذه القضية، وعدم توحيد الله تعالى بها، أي باسمه الشكور سبحانه وتعالى، حتى يستطيع المرء أن يسير إلى الله تعالى، لا يمنعه الشيطان ولا يعيقه ولا يصده، ولا يستطيع الشيطان أن يرده على عقبه، كما قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. لذلك قال وقليل من عبادي الشكور. ماشي كده، وهذه نشير إليها، زي الجزئية بقى هي بداية الكلام الليلة، نشير إليها في هذا المعنى من معنى الشكور في أسمائه، ثم نستكمل الكلام على ما يمن الله تبارك وتعالى. يقول الإمام ابن القيم وأما تسميته سبحانه وتعالى بالشكور فهو في حديث أبي هريرة المعلوم الذي أشرنا إليه في بداية شرح الأسماء الحسنى. وفي القرآن تسميته شاكرة، قال تعالى وكان الله شاكرا عليما. وتسميته شكور أيضا، قال والله شكور حليم. وقال تعالى إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فجمع لهم سبحانه وتعالى بين الأمرين، أن شكر سعيهم وأثابهم عليه. والله تعالى يشكر عبده إذا أحسن طاعته، ويغفر له إذا تاب إليه. فجمع للعبد بين شكره لإحسانه ومغفرته لإساءته، إنه غفور شكور. وجمع للعبد المؤمن بين الأمرين معا، بين غفرانه للسيئات وبين إثابته للحسنات، يعني بين شكره له على إحسانه وبين غفرانه لسيئاته. وقد تقدم يقول: وأما شكر الرب، هي دي بقى المسألة التي نبدأ بها الكلام، وأما شكر الرب سبحانه وتعالى فله شأن آخر كشأن صبره، فهو أولى أي جل وعلا بصفة الشكر من كل شكور، بل هو الشكور على الحقيقة. لماذا؟ وهذا الكلام نشير إليه ونذكره لأنه يحبب المرأة في ربه سبحانه وتعالى ويعينه على كونه شاكرا كذلك، ويحثه على أن يبدأ في تصحيح علاقته بالله تعالى في قضية الشكر حتى يستقيم له إيمانه وتوحيده، وحتى يستقيم له تعلقه بربه، وحتى يزداد ويترقى إلى الله تعالى، أنه كلما ترقى إلى الله تعالى أمن من الرجوع الذي نحن فيه. الجميع إلا من رحم الله تعالى لا يستطيع أن يسير إلى الله تعالى مترقيا إليه بل يوما أو يومين ثم يعود مرة أخرى إلى التقصير والتفريط والنوم والغفلة والبعد، وإن سار قليلا رجع وهكذا. أما الذي يستطيع أن يسير وأن يترقى إلى الله جل وعلا إنما الذي تحقق بهذه القضية من الشكر. كيف يحقق الله له ذلك؟ انظر إلى هذا المعنى، يقول: بل هو الشكور على الحقيقة، فإنه يعطي العبد ويوفقه لما يشكره عليه. يعطي العبد ويوفقه لما يشكره عليه سبحانه وتعالى، هو الذي يعطي وهو الذي يوفق للشكر على هذا العطاء، ويشكر القليل من العمل والعطاء، فلا يستقله سبحانه وتعالى أن يشكره، بل يشكر الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة. ومهما عمل المرء من ذرة من عمل فإن الله تعالى يشكره له، يشكر الله له ذلك. قد ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البغي التي سقت الكلب فشكر الله لها فغفر لها، وهذا الذي أزال أو رفع هذا الجزع من طريق المسلمين يؤذيهم شكر الله له فغفر له فأدخله الجنة لهذا العمل القليل، أنه رفع هذا الجزع، جزع الشجرة يعني، من طريق المسلمين. لذلك يقول: فإنه يشكر القليل من العمل حتى تحب ربك، وحتى لا تحتقر شيئا من المعروف، وحتى تستكثر من هذا المعروف لتحصل هذا الشكر العظيم من الله تعالى. أنت في حاجة إلى أن يشكرك الله تعالى، يعني إلى أن يترتب على شكره هذا سبحانه وتعالى تلك الإثابة الضخمة منه سبحانه وتعالى، فهل استكثرت مما يشكرك الله تعالى عليه؟ وهل كان همك أن تفعل ما يكون سببا لشكر الله لك؟ يقول: فإنه لا يستقله، يعني لا ينظر إليه على كونه قليلا، ويشكر الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة، ويشكر عبده هذا الشكر بقى اللي بإعطاء الحسنات. طب الشكر الثاني هل يذكر أحد؟ معناه بأن يثني عليه. الشكر الثاني قد ذكرنا أنه الثناء، مع أنه هو الذي وفق للعمل الصالح وهو الذي يثني عليه، كما أشرنا في الآية: إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. طيب يقال: أنت الذي أعطيته الصبر، وأنت الذي منحته القوة على تحمل ذلك، وأنت الذي وهبت له، وأنت الذي أحسنت إليه، ثم تشكره؟ نعم العبد إنه أواب. لذلك يقول: بأن يثني عليه بين ملائكته وبين ملئه الأعلى، ثم يلقي له الشكر بين عباده ويشكره بفعله. فإذا ترك له شيئا، هذه مسألة بقى هي جديدة، انظر بقى المرء عندما يترك شيئا لله تعالى أعطاه أفضل منه، وإذا بذل له شيئا رده عليه أضعاف مضاعفة، حتى يتعلم المرء تصحيح أعماله، وأنه لا يضيع له عند الله شيء، وأنه مهما ترك راحته وبذل ماله وترك دعته وسكونه ونومه ليقوم لله تعالى إذا بالله يشكره فيرد له ذلك أحسن وأجزل وأكمل وأتم. يقول: وإذا بدل له شيئا، يعني وإذا بدل العبد له شيئا رده المولى عليه أضعافا مضاعفة، وهو الذي وفقه للترك والبذل. من الذي وفقه لأن يترك المعصية أو أن يترك نومه وراحته ليذكر الله؟ ومن الذي وفقه لأن يتصدق وأن يصلي وأن يقوم وأن يصوم وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر وأن يصبره على العلم النافع والعمل الصالح؟ من الذي؟ قال: هو الذي وفقه للترك والبذل وشكره على هذا وذاك. هو الذي شكره على هذا وذاك. يقول: وأمثلة ذلك، هو يضرب الأمثلة، أمثلة ذلك من عندي: ولما عقر نبيه سليمان الخيل غضبا له إذ شغلته عن ذكره وأراد ألا تشغله مرة أخرى أعاضه عنها متن الريح. يعني لما غضب سليمان عليه السلام من خيله التي شغلته عن ذكر الله تعالى فعقرها، ماذا عوضه ربه؟ أعطاه الريح بدلا من الخيل التي تجري بهذه السرعة البطيئة مهما كانت، أعطاه المولى له الريح، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، إلى آخره ما رزقه الله تبارك وتعالى لما ترك لله جل وعلا وبذل له هذا الأمر. ولما ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها في مرضاته سبحانه وتعالى أعاضهم عنها، أن ملكهم الدنيا وفتحها عليهم. ولما احتمل يوسف الصديق عليه السلام ضيق السجن شكر الله له ذلك بأن مكن له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. أن نذكر هذه الأمور لنعلم شكر الله تعالى أو شيئا من شكره، حتى يسارع الناس إلى فهم هذه القضية ويحاولوا أن يشكروا الله تعالى. ولما بذل الشهداء أبدانهم له سبحانه وتعالى حتى مزقها أعداؤه شكر لهم ذلك بأن أعاضهم، يعني عوضهم، أعاضهم الياس، يقول بأن عوضهم منها طيرا خضرا أقر أرواحهم فيها ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها إلى يوم البعث، فيردها، أي يرد أرواحهم عليهم، أكمل ما تكون وأجمله وأبهاه. ولما بذل رسله أعراضهم فيه لأعدائهم فنالوا منهم وسبوهم وآذوهم إلى آخر ذلك، أعاضهم من ذلك بأن صلى عليهم هو وملائكته وجعل لهم أطيب الثناء في سماواته وبين خلقه، فأخلصهم بخالصة ذكر الدار. كلام واضح؟ واضح، عشان احنا كل واحد خايف على نفسه انه يصلي، خايف على نفسه انه يبذل وقته، خايف على نفسه انه هو يقوم لله تعالى، ويقول لك اصله هيتعب، واصل الصلاة طويلة، واصل امتى الامام العيان المسكين يركع، وهكذا، مش كده؟ وامتى يسلم ويجي متأخر؟ قال يجي متأخر عشان يلاقي الصلاة خلصت، مش يجي بدري عشان يقف يتنعم بنعيم الله تعالى ويقف له ويبذل وقته وجهده لله، فيعوضه الله تعالى عن هذا الوقت وعن هذا الجهد ببركة الجسم وببركة الوقت وببركة القوة، ويفتح عليه أنواع الفتوح لما أقبل على الله سبحانه وتعالى وترك له امرأته الحسنة وزوجه، وترك له ولده ووقته وجهده، وذهب إليه تراه سبحانه وتعالى لا يعوضه عن ذلك. انظر إلى هذه المعاملة القبيحة منا التي يقول: نعمي إليهم نازلة وشرهم إلي صاعد. لذلك يقول: حتى عدوه، وإن كان هذه فيها كلام كما أشرنا، أنه يجازي عدوه بما فعله من الخير والمعروف في الدنيا ويخفف به عنه يوم القيامة، فلا يضيع عليه ما يعمله من الإحسان وهو من أبغض خلقه إليه. ومن شكره أنه غفر للمرأة البغي بسقيها كلبا كان قد جهده العطش حتى أكل الثرى، وغفر لآخر بتنحيته غصن شوك من طريق المسلمين. فهو سبحانه وتعالى يشكر العبد على إحسانه لنفسه، والمخلوق إنما يشكر من أحسن إليه. الله يشكر العبد على إحسانه لمين؟ العبد بيحسن لمين؟ من أحسن فليه؟ فلنفسه، ومن أساء فعليها. ومع ذلك الله يشكره على إحسانه لإيه؟ لنفسه. والعبد يشكر لإيه؟ العبد مثله على إحسانه لغيره، أنه أحسن إليه فشكره. أما الله تعالى يشكرك على أنك تحسن لنفسك، وليس كذلك؟ وأنت لا تريد أن تحسن لنفسك حتى يشكرك الله تعالى، وتقصر في ذلك وتتكاسل عنه وتتوانى وتتململ من أن تفعل لنفسك شيئا يكون مصدر شكر الله لك. وأبلغ من ذلك، يعني أبلغ من أن المولى يشكر العبد على إحسانه لنفسه، والمخلوق إنما يشكر من أحسن إليه، وأبلغ من ذلك أنه سبحانه هو الذي أعطى العبد ما يحسن به إلى نفسه. يعني من الذي أعطاك القوة التي تحسن بها إلى نفسك؟ هو الله تعالى، وشكرك على ذلك. يعني هو الذي أعطاك ما تحسن به إلى نفسك وشكرك على إحسانك لنفسك بما أعطاك هو سبحانه وتعالى أيضا، ليس كذلك؟ يعني القوة التي أعطاك لتحسن بها أو المال الذي وهبك لتحسن به إلى نفسك هو الذي أعطاك هذا المال، فأحسنت منه لنفسك فشكرك عليه. يعني قال لك خذ هذا المال، أعطاه إياه، وقال أحسن بهذا المال لنفسك فلم تحسن فأحسنت فشكرك. يعني هو الذي أعطاك ذلك وأمرك أن تحسن به لنفسك، لأنك لا يصل من إحسانك إلى الله شيء سبحانه وتعالى. لو أن الخلق كلهم اجتمعوا في صعيد واحد وكلهم سألوه شيئا ما نقص من ملكه شيء سبحانه وتعالى، ولو أنهم كل خلقه كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم ما ضر الله تبارك وتعالى ذلك في شيء، ما زاد في ملكه شيئا ولا نقص من ملكه بتقواهم شيئا. لذلك يقول وأبلغ من ذلك شكره على القليل بالأضعاف المضاعفة التي لا نسبة لإحسان العبد إليها، فهو المحسن بإعطاء الإحسان وإعطاء الشكر، فمن أحق باسم الشكور منه سبحانه وتعالى. وتأمل قوله سبحانه ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. كيف تجد في ضمن هذا الخطاب أن شكره تعالى يأبى تعذيب عباده؟ إنه في ضمن هذا الكلام ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، أن الشكر يمنع إيه؟ تعذيب عباده بغير جرم، كما يأبى إضاعة سعيهم باطلا. فالشكور لا يضيع أجر محسن ولا يعذب غير مسيء سبحانه وتعالى. فشكره سبحانه وتعالى اقتضى ألا يعذب المؤمن الشكور وألا يضيع عمله، وذلك من لوازم هذه الصفة الجميلة. ومن شكره سبحانه وتعالى أنه يخرج العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من خير ولا يضيع عليه هذا القدر. أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو من خير كما ذكر الحديث. هل أضاع عليه ذلك مع أنه وفقه لهذه الذرة من الإيمان وشكره عليها فأخرجه بها من النار سبحانه وتعالى. ومن شكره سبحانه وتعالى أن العبد من عباده يقوم له مقاما يرضيه بين الناس فيشكره له وينوه بذكر ويخبر به ملائكته وعباده المؤمنين. وهتقول ازاي بقى ولا اضرب مثل؟ كما شكر لمؤمن آل فرعون ذلك المقام وأثنى عليه ونوه بذكره بين عباده. مؤمن آل فرعون لما قال فقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، ربنا ذكره وأثنى عليه ونوه به في الملأ الأعلى وبين المؤمنين إلى يوم الدين، أليس كذلك؟ مع أنه قام مقاما الذي أيده فيه بالقوة هو الله جل وعلا، والذي أرشده إليه هو الله تعالى، والذي وفقه فيه ولم يتلعثم هو الله تعالى، والذي نصره بأن قام هو الله تعالى، إلى آخره. كل شيء إذا به من توفيقه سبحانه وتعالى، ثم شكره بأن أثنى عليه ونوه بذكره إلى يوم يبعثون. يقول وكذلك شكر لصاحب ياسين مقامه ودعوته إليه، قال وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وقال في الثانية وقال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، نوه الله تعالى بذكره في نهاية الآيات وأدخله جنته، حتى قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من الإيه من الإيه من المكرمين وأثنى عليه. وكذلك شكره لصاحب ياسين مقامه ودعوته إليه، فلا يهلك عليه بين شكره ومغفرته إلا هالك. هي دي بقى المسألة، لا يهلك على الله تعالى بين الشكر والمغفرة، كما ذكرنا في بداية القول أنه يغفر لهم إساءتهم ويشكر لهم إحسانهم، فإن هم أساءوا ولم يستغفروا أو إن هم نعموا ولم يشكروا فلا يهلك على الله إلا هالك. يعني وصل إلى النهاية التي ما منها بد في القول. ولما كان سبحانه وتعالى هو الشكور على الحقيقة كما ذكرنا، كان أحب خلقه إليه من اتصف بصفة الشكر سواء لله تعالى أو لعباده، كما أن أبغض خلقه إليه. يحفظ بقى هذا الكلام، عشان في نفوس كده بيقولوا يسموها نفوس فأرية، تعمل له العمل والإحسان وما فيش فايدة، ما يقولكش أبدا شكرا ولا لا ولا شكر الله لك ولا أي حاجة، يقولك يعني أنت عملت إيه يعني اللي مش عارف إيه، ما هو كان نص الرجل هيعملها ويعني أنت بس عشان روحت. طبعا لا أقصد أن هو المرء ينتظر شكرا من أحد، أنت لا تنتظر شكرا من أحد، أنت تعمل لله تعالى الذي ينتظر الشكر ليخالف الإخلاص، كما قال تعالى في الآية لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يعني لا ثناء ولا عوض، يعني لا تعطيني في مقابل ما أعطيتك شيئا ولا حتى أن تثني علي بأن فعلت هذا الفعل. هذا معنى الجزاء والشكور، يعني أنه لا ينتظر عوضا على ما أسدى ولا ينتظر ثناء على ما فعل وقدم، وهذا هو الإخلاص، لا ينتظر من ذلك شيئا. لذلك يقول باه أبغض خلقه إليه من اتصف بضد ذلك من الجحد والنكران أو ترك الشكر، أن الله تعالى هو الذي ذكر ذلك، قال تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكفران النعم يعني الإجحاف في ترك شكرها، بمعنى إما أن يترك شكرها ابتداء أو أنه يستخدم هذه النعم في معاصيه سبحانه وتعالى. هذا معنى إيه؟ معنى جحد هذه النعم أو كفر هذه النعم أو معنى كفر هذه النعمة أن يترك شكرها. وقد ذكرنا في أركان الشكر التي ذكرها الإمام القرطبي أن الركن الثالث هو أن تشكر من أجر الله تعالى تلك النعم على يديه لك. واضح الكلام؟ ولا بد أن ينشغل المرء بهذا المعنى أن الله تعالى يكره الجحود النكور الذي يتصف بهذه الصفات كما ذكره الله تبارك وتعالى. لذلك يقول كما أن أبغض خلقه إليه من عطلها واتصف بضدها، يعني من عطل تلك الصفة واتصف بضد الشكر، وهذا شأن أسمائه الحسنى كلها. أحب خلقه إليه من اتصف بموجبها، وأبغضهم إليه سبحانه وتعالى من اتصف بأضدادها. ولهذا الله تعالى يبغض الكفور والظالم والجاهل والقاسي القلب والبخيل والجبان والمهين واللئيم، كلها لأنها في مقابل تلك الأسماء الحسنى التي اتصف بها الله تعالى في كونه العلي والعليم، وفي كونه العدل، وفي كونه سبحانه وتعالى الكريم، وفي كونه القهار إلى غير ذلك. وهو سبحانه جميل يحب الجمال، عليم يحب العلماء، رحيم يحب الراحمين، محسن يحب المحسنين، شكور يحب الشاكرين، صبور يحب الصابرين، جواد يحب أهل الجود، ستار يحب أهل الستر، قادر يلوم على العجز، والمؤمن القوي أي القوي الإيمان أحب إليه من المؤمن الضعيف، يحب العفو وعفو، وتر يحب الوتر، وكل ما يحبه سبحانه وتعالى فهو من آثار أسمائه وصفاته وموجبها، وكل ما يبغضه سبحانه وتعالى فهو مما يضادها وينافيها. فهم هذا الكلام؟ عشان بقى الناس تطلع الصفات السيئة والأخلاق الرزيلة التي هي فيها، لأنها مما يبغضها الله تعالى. كل واحد بعرف الصفات اللي فيه بقى، عارف بقى الجبن والخسة واللؤم، وعارف الحقد والحسد، وعارف التكاسل، وعارف قلة الأدب، وعارف الحاجات كتيرة يعلمها المرء من نفسه، لو أظهرها سوف يكون سبب بسق الناس عليه. نستكمل الكلام ولا بكفاية؟ كفاية كده؟ كفاية؟ أخوانا اللي قاعدين ورا بكفاية كده؟ بكفاية؟ يا أيها الظالم في فعلي. إذا كان هذا الكلام على معنى الشكور في أسمائه الحسنى، فلنرى فضل الشكر بقى مرة أخرى. نعم، نذكر فضل الشكر في الدرس السابق ونذكره اليوم، أشرنا إليه مجملا ونوضحه شيئا ما استكمالا لهذا المعنى الذي يحبه الله تعالى، والذي يبغض المولى سبحانه وتعالى من يتصف بضده من النكران والجحود وترك الإحسان إلى الناس وترك معاملتهم بما يكون دليلا على أنه شاكر لربه سبحانه وتعالى. ماشي. وهذه المسألة قد ذكرها الإمام ابن القيم أيضا في التفاضل بين الصبور والشكور، فقال يقول قال الشاكرون لقد تعديتم طوركم، يعني هؤلاء الصابرين الذين فضلوا الصبر على الشكر، قال لهم بقى ده انتوا ايه سئتوا فيها، يعني شوية بمعنى الكلام البلدي، لقد تعديتم طوركم وفضلتم مقاما غيره أفضل منه، وقدمتم الوسيلة على الغاية، الصبر وسيلة للشكر، وقدمتم المطلوب لغيره وهو الصبر على المطلوب لنفسه وهو الشكر، وقدمتم العمل الكامل على العمل الأكمل، وقدمتم الفاضل على المفضول، ولم تعرفوا للشكر حقه ولا وفيتموه مرتبته. قال اسمعوا. لماذا؟ قال اسمعوا. واضح الكلام؟ نقول الكلمتين دول بشتغل عندك مدد. بس ده بتاع سمع الله لمن حمد. لا ده بيقولها لي كده تاني. عايزين نقرا ده كله بسرعه بقى. يقول: قال الشاكرون: لقد تعديتم طوركم وفضلتم مقاما غيره افضل منه، وهو الصبر. يعني ليه؟ قال: لانكم قدمتم الوسيله على الغايه. الصبر هو الوسيله، تصبر عشان تقدر تعبد ربنا، عشان تشكر ربنا وتبذل مالك لابد ان تصبر على هذه على هذا الايه، على هذا الشح والحرص ومنازعة النفس لك حتى تدفع هذا المال. وكذلك تصبر نفسك على الطاعة حتى تقوم شاكرا لله تعالى، كما قال لما قام صلى الله عليه وسلم حتى تشققت قدماه من طول القيام، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ما الذي حمله على ذلك؟ هو الصبر. يبقى الصبر وسيلة لأن يشكر، ليس هو الغاية. لذلك يقول لهم: قدمتم الوسيلة على الغاية والمطلوب لغيره، وقدمتم المطلوب لغيره على المطلوب لنفسي. أن الصبر مطلوب لغيره لبقية المراتب. أن الصبر ثلاثة أنواع كما ذكرنا: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على المحن والمصائب. وهذا مطلوب لغيره، عندما يصبر على المحن والمصائب ليثاب. غير الشكر، الشكر مش محتاج كما سنذكر. وقدمتم العمل الكامل على الأكمل، والفاضل على المفضول، ولم تعرفوا للشكر حقه، ولا وفيتموه مرتبته. لماذا؟ قال: قرن الله تعالى ذكره الذي هو المراد من الخلق، وكلاهما هو المراد بالخلق والأمر، والصبر خادم لهما ووسيلة إليهما وعونا عليهما. قرن ذكره بذكر الشكر، قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقرن سبحانه الشكر بالإيمان، وأخبر أنه سبحانه وتعالى لا غرض له في عذاب خلقه إن شكروا وآمنوا، ما قالش إن صبروا وآمنوا. طب حد فهمها دي؟ إن شاء الله نشرح. فقال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. واحد بيقول لي: طب قدم الشكر على الإيمان ليه؟ طب مش لازم يبقى مؤمن الأول؟ واحد بيسألني مبارح، قلت له افهمها بقى، احنا شرحناها زمان في رسالة التقوى بس ما قلناهاش قوي. وهي ايه؟ أن الله تعالى عندما يذكر الإيمان، الشكر هذا من ايه؟ هنسميها كده بالبلد، من مفردات الإيمان. الشكر مثلا، لأن الايه؟ الشكر نصف الإيمان. طيب قدم الشكر على الإيمان مع أن الإيمان هو الأول، ليه بقى؟ قال له لأمري: أفرد الشكر من الإيمان بالذكر وقدمه للأهمية. ليه؟ قال زي ما بنقول مثلا كده، لو حد بيقرأ القرآن ياخد باله: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله، وبعدين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. اللي بياخد ذاله من كان عدوا لله وإيه؟ ها؟ وملائكته، ثم قال وجبريل وميكال. طب وجبريل وميكال من ملائكته، يبقى ليه ذكر جبريل وميكال؟ يبقى أفرد جبريل وميكال من الإيه؟ من الملائكة، خصهما الاثنين بالذكر لأهمية، لأهمية هؤلاء هذين بالذات في السياق. يبقى يقول له بقى هو: إنه من يتقي بقى، هين نجيب الصبر عشان اللي ياخد باله، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يجي واحد يقول لي: طيب ليه بقى قال يتقي ويصبر؟ طب لو قال يتقي بس ما كفاية، أليس كذلك؟ ليه؟ قالوا: لأن التقوى تشمل الصبر. إيه الدليل؟ قال المولى سبحانه وتعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا. من الذين اتقوا؟ قالوا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. ماشي؟ يبقى ايه؟ التقوى تشمل ايه؟ تشمل الصبر. طب يبقى لما ذكر قالوا من يتقي ويصبر، طب كان يتقي بس قال يصبر ليه؟ قالوا لانه اهم عناصر التقوى في هذا السياق هو الايه؟ هو الصبر، فافرده بالذكر. من بين هؤلاء كما أفرد جبريل وميكائيل من الملائكة بالذكر. لو قال إيه؟ من كان عدو لله وملائكته ورسله فإن الله عدو الكافرين، ما كانش هيرد على اليهود لما قيل لهم من يأتيك من الملائكة، قال جبريل، قال هذا عدونا. يبقى ما كانتش هترد بقى الآية على هؤلاء الكفرة لو قال من كان عدو لله وملائكته فإن الله عدو للكافرين، وإنما قال وجبريل وميكائيل بالذات من الملائكة اللي انتوا بتنكروا هذا الكلام عليهم، هم بالذات من الملائكة أهم ما يذكر في هذا السياق لأنهم المقصود بالمدح في هذا السياق. عد واخد باله يقول له طب ما يتقي واصبر أخر الصبر، قال له معلش ذكروا في الآية ليه، قال له برضك ذكروا في آية تانية، حد فاكر؟ الناس هتتعب معايا في الآيات. وإن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم. أما كان قال تتقوا، وإن تتقوا يمددكم ربكم، قالوا ليه تصبروا؟ قالوا لأنه أهم صفة من صفات التقوى التي يريدها الله تعالى في هذا السياق ليتصف بها المؤمنون هي صفة الصبر، فأفردها بالذكر ثم قدمها للاهتمام. نفس الكلام هنا أهو، قال له أفرد إيه؟ أفرد الشكر من الإيمان بالذكر وقدمه للاهتمام به. في إيه بقى اهتم به؟ في إيه؟ قال له في إنه هو أهم عناصر التي لا يعذب الله تعالى من كان متصفا بها. لذلك قال ما فعل الله بعذابكم إن أمنتم، بس كان هيكفي. إنما أفرد الشكر من الإيمان لأنه أهم عناصر الإيمان التي تأبى التعذيب من الله تعالى هي صفة الشكر. يبقى أفردها بالذكر وقدمها حتى يعلم المؤمنون أن ما يمنع العذاب عنهم من صفات الإيمان بالذات هو الإيه؟ هو الشكر. فهمت شوية؟ فهمت؟ أشكركم وأحييكم. لذلك قال خلصنا بقى. يقول أي إن وفيتم ما خلقتم له وهو الشكر والإيمان فما أصنع بعذابكم. هذا وأخبر سبحانه أن أهل الشكر، أهل الشكر هم المخصوصون بمنته عليهم من بين عباده. إن أهل الشكر هم المخصوصون بمنة الله عليهم من بين العباد جميعا. قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، رد الله عليهم قال أليس الله بأعلم بالشاكرين. يبقى نعم هم أمن أهل المنة من الله تعالى وهم المخصوصون بتلك المنة من بين عباد الله، من؟ قال الشاكرون. وقسم الناس إلى شكور وكفور، فأبغض الأشياء إليه الكفر وأهله، وأحب الأشياء إليه الشكر وأهله. قال تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. واضح الكلام؟ استكمل. نعم. باب إيه؟ هو كتابي الأول اسمع عيدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، اللي بيقولوا العامة يقولوا عليها عدة الصابرين، اسم عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. طبعا اللي عندي دي صفحة 118. وقال نبيه سليمان عليه السلام هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. إن شاء الله نشير إلى هذه الآيات بقى لما نيجي نتكلم على طريقتنا في شرح الأسماء الحسنى، إن شاء الله تعالى نذكر هذه الآيات مع شيء من شرحها إجمالا وتفصيلا كما هي عادتنا. والله الموفق سبحانه وتعالى. ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما أشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وآيات جميلة. وقال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يعني كل ذلك أن الله تعالى قسم الناس إلى شكور وكفور. وقال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم. حتى يعلم المرء أنه ليس بين المرتبتين ثالث، يعني بين الشكور والكفور، إما أن تشكر وإما أن تكفر، يعني إما أن تجحد نعم الله تعالى بترك الشكر أو بتصريف هذه النعم في غير مرضاته أو في معاصيه سبحانه وتعالى. وهذا كثير في القرآن، يقابل سبحانه بين الشكر والكفر فهو ضده. قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. بل ينقلب على عقبيه يعني يكفر وارتاد في أصاد، وسيجزي الله في مقابلها وسيجزي الله الشاكرين. هنا دي في الآية دي، لا في الآية دي لا، إنما في الكلام على النعم، الشكر في مقابل كفر النعم. والشاكرين هنا، والشاكرون هنا هم الذين ثبتوا على الإيمان فلم ينقلبوا على أعقابهم. وعلق سبحانه المزيد بالشكر، والمزيد منه لا نهاية له سبحانه وتعالى، كما لا نهاية لشكره جل وعلا. يقول، وقد أشرنا إلى هذه الآيات في الجمعة، يقول: وقد وقف سبحانه وتعالى كثيرا من الجزاء على المشيئة، كقوله تعالى: فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، وقوله جل وكقوله تعالى في الإجابة: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، وقوله: يرزق من يشاء، وفي المغفرة: يغفر لمن يشاء، وفي التوبة: ويتوب الله على من يشاء إلا الشكر. فقال وأطلق جزاء الشكر إطلاقا، فلم يقيده بالمشيئة: وسنجزي الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين. ما قالش إن شاء، لم يقل إن شاء، وقال كما ذكرنا: لئن شكرتم لأزيدنكم، ولم يقل إن شئت أو ما شاء الله. ولما عرف عدو الله إبليس قدر مقام الشكر وأنه من أجل المقامات وأعلاها، جعل غايته أن يسعى في قطع الناس عنه، عن الشكر بالذات، فقال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ووصف الله سبحانه وتعالى الشاكرين بأنهم قليل من عباده، فقال: وقليل من عبادي الشكور. وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقول: اللهم اجعلني من الأقلي. فقال: ما هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إن الله قال: وما آمن معه إلا قليل، وقال: وقليل من عبادي الشكور، وقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فقال عمر: صدقت. وقد أثنى الله تعالى على أول رسول، على أول رسول بعثه إلى أهل الأرض، أثنى عليه بالشكر، فقال: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وفي تخصيص نوح عليه السلام هاهنا بالذكر وخطاب العباد بأنهم ذريته إشارة إلى الاقتداء به، فإنه أبوهم الثاني، وإنهم من ذريته هم، لم يبق من ذرية آدم إلا من كان من ذرية نوح عليه السلام، كما قال تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين. لذلك كان في معنى الكلام أنه إشارة إلى أن يتصفوا بما اتصف به أبوهم نوح عليه السلام، حيث إن الخلق كلهم من ذريته عليه أفضل الصلاة والسلام على نبينا. فأمر الذرية أن يتشبهوا بأبيهم في الشكر، فإنه كان عبدا شكورا. وقد أخبر سبحانه وتعالى: إنما يعبده من شكر، فمن لم يشكره لم يكن من أهل عبادته. واسمع هذه الآية: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الناس متابعة الآيات معايا؟ سرعت شوية بس عشان الناس تفوق لها شوية، ماشي. وأمر عبده موسى أن يتلقى ما آتاه الله تعالى من النبوة والرسالة والتكلم أن كلمه الله تعالى أن يتلقى ذلك كله بالشكر. فقال تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وهذا كله لا شك أن المقصود التالي منه هم أهل الإيمان، يعني كل هذا الكلام متوجه لأهل الإيمان، أن ما يأتيهم الله تبارك وتعالى أن يقبلوه من ربهم وأن يكونوا بذلك من الشاكرين. يقول: وأول وصية وصى الله تعالى بها الإنسان بعدما عقل في هذه الحياة الدنيا هي أن يشكر لله. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وأخبر أن رضاه في شكره، أن رضا الله تعالى في شكره، فقال تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم. وأثنى سبحانه وتعالى على خليله إبراهيم بأنه يشكر النعم، فقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فأخبر عنه سبحانه بأنه أمة، أي قدوة يؤتم به في الخير، وإنه كان قانتا لله، والقانت هو في هذه الآية المطيع المقيم على طاعته، والحنيف هو المائل إلى الله تعالى المعرض عن غيره. ثم ختم له بهذه الصفات بأنه شاكر لأنعمه، فجعل الشكر غاية خليله سبحانه وتعالى. وأخبر سبحانه وتعالى أن الشكر هو الغاية من خلقه ومن أمره كذلك، بل هو الغاية التي خلق عبيده لأجلها. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهذه غاية الخلق وغاية الأمر. قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام حتى تفطرت قدماه من طول القيام، فقيل له في ذلك فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في المسند والترمذي أنه قال لمعاذ: والله إني لأحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: قلبا شاكرا أولها، ولسانا ذاكرا، وبدنا على البلاء صابرا، وزوجة لا تبغيه خونا في نفسها ولا في ماله خيانة. يعني أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: قلبا شاكرا، ولسانا ذاكرا، وبدنا على البلاء صابرا، وزوجة لا تبغيه خونا في نفسها ولا مال، أي خيانة يعني. وقد ثبت في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فأحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فكان هذا الجزاء العظيم الذي هو أكبر أنواع الجزاء كما قال: ورضوان من الله أكبر، في مقابلة شكره بالحمد سبحانه وتعالى. ونقف عند هذه الآثار التي ابتدأت في فضل الشكر إن شاء الله. لعل الناس قد فهموا شيئا من هذه القضية التي نحن غافلون عنها، نحن عن هذا الشكر غافلون، وعن أنه من أعلى مقامات معرفة الرب سبحانه وتعالى التي لا يجوز للمرء أن يتخلف عنها، لأنها كما أشرنا ليس في مقابلها إلا الكفران لهذه النعم، والله تعالى يبغض على هذا الحال السيء، والمرء يتمقت إلى الله تعالى بترك الشكر وهو لا يدري. ومن ثم كان واجب المؤمنين اليوم أن يسارعوا في تصحيح ما هم فيه من الأحوال السيئة، وأن يدعو الله تبارك وتعالى كما قال لمعاذ صلى الله عليه وسلم: قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والمرء محتاج إلى أن يبتهل إلى الله تعالى أن يعينه على ذلك وأن يوفقه إليه. فمن أكرمه الله تعالى وفتح عليه باب الشكر فقد فتح عليه باب معرفته، فتح عليه باب المزيد، وفتح عليه باب عبادته، وفتح عليه باب محبته، وفتح عليه باب زيادة النعم التي ذكرنا في الآيات والآثار التي أشرنا إليها. الشكر ما احنا شرحناه المرة اللي فاتت، أنت لم تحضر درس الماضي. نعم شرحناه. أخي يقول: إني والله يحبك في الله فضيلة الشيخ، وأرجو الله تعالى أن يبارك في عمرك، وتحقيقا للركن الذي ذكره الإمام القرطبي أريد أن أشكرك على تعلمنا، على ما تعلمنا من العلوم الشريفة. أسأل الله تعالى أن يثيبك خير الإثابة وأن يرزقك بغير حساب. جزاكم الله خيرا جميعا يا رب العالمين. أنا ذكرتها فقط حتى يعني أكون في محل الدعاء من إخواننا. السيارة هذه الأدب. أخي يقول بعد إذن فضيلتكم: لقد صليت العشاء في مسجد، ثم أتيت إلى المسجد هنا فوجدت صلاة الجماعة، فصليت بنية قيام الليل، هل يجوز ذلك أم إن هذه الصلاة باطلة، مع العلم بأني صليت ركعتين وسلمت ثم صليت ركعتين الثالثة والرابعة بمفردهما؟ ما كان لك أن تفعل ذلك، أن تصلي الأربع ركعات بنية قيام الليل وليس فيها شيء من أصلها. يعني إذا يعني صليت، حدث لك حادث واضطررت أن تصلي ثم جئت إلى الصلاة ووجدت الصلاة قائمة، يجوز أن تنوي بها قيام الليل. كنت قد دهنت رأسي ولحياتي بزيت زيتون ثم توضأت دون أن أغسله بالصابون، فهل صح وضوئي أم لا؟ غالبا زيت الزيتون يمنع وصول الماء إلى البشرة، وعليه فلا يصل الماء إلى الشعر سواء في اللحية أو في الرأس، ومن ثم فإن هذا الوضوء باطل، واجب عليك أن تغسل رأسك حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، إلى البشرة والشعر إن كانت خفيفة، ثم تعيد كل الصلوات التي صليتها بهذه الحالة التي تذكر. إن شاء الله نجيب على هذه الأسئلة بعد ذلك. ماشي. أخ يذكر موضوع الكلام على توضيح البدع والكلام على الشيعة وغيره، وقال: والناس في أمس الحاجة لتوضيح عقائد الشيعة وأفكارهم، يقول يعني وأنت فضيلتكم تؤخرون توضيح هذه المسائل مع أهميتها، وأنا كنت ناوي أشرحها إن شاء الله تعالى في دروس خاصة بها إن شاء الله تعالى، ولكن إلى الآن أنا متحير في أن أفرد لها وقتا. يعني أنا لا أريد أن نجور بشرح عقائد الشيعة على درس الأسماء الحسنى وعلى درس العقيدة اللي هو درس الثلاثاء يعني، وكان في تفكيري أن في درس السبت نشرحها، وما زال هذا اقتراح يتردد في صدري، ولم أنتهي فيه بعد إلى قرار يمكن أن نبدأ به. فإذا ما انتهينا إلى شيء سنتناقش فيه، وإن كان هو الأولى لبقية الناس إن شاء الله نحاول، وإلا ربنا سبحانه وتعالى يهدينا إلى شيء آخر.